بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، مسألة: الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية. نعم، بعد ما انتهى من مسألة هل الأمر يقتضي، الآن هو يتكلم عن مسائل الأمر. فالأمر المطلق هذا إذا قيل في الصلاة أو في الزكاة أو في أي شيء من الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة، هل يقتضي هذا الأمر المطلق الوجوب؟ هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟ هل يقتضي الفور أو التراخي؟ وهكذا، هذه أمور تعتمد عليها أحكام شرعية ما لا يقل عن الآلاف المؤلفة من الفقه. فهنا هذه المسألة من مهمات المسائل الشرعية، وهي: هل الأمر هذا إذا أطلق هل هو يقتضي الفور، بمعنى يجب على المأمور أن يمتثل الأمر مباشرة بعد نطق الآمر بها مباشرة، أو هو على التراخي، على الخيار، يعني يجب عليك أن تعمله ولكن تختار الوقت الذي أنت تريده؟ مفهوم المسألة؟ هل هي يعني يجب عليك أن تمتثل الأمر بعد صدور هذا الأمر مباشرة من الآمر، وإذا أخرت فأنت آثم ولا تؤخر إلا بدليل طبعا، أم أن الأمر يقتضي التراخي باختيارك؟ هو واجب عليك لا شك، لكن تختار الزمن الذي يناسبك توقع المأمور فيه. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول قال ظاهر المذهب، وهو ظاهر المذهب الإمام أحمد، وكثير من العلماء قالوا إنه يقتضي الفور، يجب على المأمور أن يمتثل، وإن أخر فهو آثم من غير عذر، وإن أخر الامتثال فهو آثم. نعم. وقال أكثر الشافعية هو على التراخي، لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير. نعم، قال لي يعني جمهور الشافعية وكثير من العلماء أيضا إن الأمر على التراخي، يعني إذا صدرت صيغة الأمر لا شك أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب تعلق بالذمة، لكن الامتثال المكلف بالخير، إن شاء أوقعه في أول الوقت، وإن شاء في وسطه، وإن شاء في آخره، وإذا أخر لا إثم عليه، ولا يجب تقديمه أو الفورية إلا بدليل. لاحظوا عكس المذهب، لا يجب وجوبا طبعا، هو لا شك أنه أن الامتثال، تقديم الامتثال بعد صيغة الأمر لا شك أنه مستحب، لكن هم يقولون لا يجب تقديم وجوبا إلا بدليل. واضح الكلام؟ استدلوا بأدلة هؤلاء أصحاب المذهب الثاني. الدليل الأول قال: أما الزمان فهو لازم الفعل. وقال أكثر الشافعية هو على التراخي، لأن الأمر لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير. أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان، كما لا يدل على تعيين المكان والآلة. نعم، دليلهم هنا القياس. كيف ذلك؟ يقول: الآن الشارع إذا أمرنا فاقتلوا المشركين بهذه الآية، فاقتلوا المشركين، الواجب ما هو؟ هو قتل كل مشرك حربي، طبعا حربي لازم، أما الذمي والمستأمن والمعاهد لا يدخلون، الواجب هو قتل كل مشرك. لكن هل حدد الآلة يعني يجب أن تقتله بالسيف أو بالسكين أو بالخنجر؟ ما في، أنا بالخيار. يقول المكلف، يقول أنا بالخيار، إن شئت قتلت بسكين أو بسيف أو برمح أو برصاص أو بأي شيء. كذلك هل عين المقتول؟ أبدا، أنا إن شئت أقتل زيد، إن شئت أقتل عمرو من الكفار. كذلك هل عين المكان؟ أبدا، أنا إن شئت أقتله في الصحراء وإن شئت أقتله في المدن، المشرك هذا الحربي، وإن شئت أقتله في كذا وكذا أنا بالخير. يقولون فكذلك الزمان، فكذلك الزمان، يختار المكلف الزمن الذي يناسبه. الصيغة ليست فيها دلالة على أن الزمن الذي يجب أن يعمل فيه المأمور به بعد صيغة الأمر مباشرة، ما الصيغة لا يوجد فيها هذه الدلالة. نفس الصيغة كالآلة والأعيان والأمكنة، يقول لا فرق بينها. فكما أنه يجوز قتل مثلا أي كافر حربي أعلن حرب على الإسلام، كما يجوز أن نقتله بأي مكان شئنا وبأي آلة شئنا، فكذلك يجوز أن نمتثل هذا الأمر بأي زمن شئنا. اقتلوا المشركين سواء في شهر كذا، في شهر كذا، في يوم كذا، في الساعة الفلانية بالخير. هذا دليلهم الأول. واضح مشايخ؟ نعم. يلا. ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة، والضرورة تندفع بأي زمان كان، فالتعيين تحكم. نعم. يقول إن هنا إن الأمر اقتضى أن يوقع المكلف المأمور به في زمن ضرورة، لا بد أن يقتله في زمن معين، لأنه الزمن حيز إيجاد الفعل لا شك، وأطلق هذا ما حدد أي زمن، الصيغة ما بيّنت لنا شيء. وما دام أن الزمن ضرورة إيقاع المأمور به، وهو مثلا هذا المأمور الصيام والقتل وغير ذلك، فإن الضرورة تقدر بقدره، وما دام الأمر كذلك فإني أقتله أو أنفذ الأمر بأي زمن شئت، بأي زمن شئت ويناسب المقام. كأكل الميتة، أباح الشارع أكل الميتة للمضطر فقط، هل حدد له وقت الأكل؟ أبدا. الضرورة تقدر بقدره، يعني بمعنى بأقل وقت تستطيع أن تفعله وبما يناسبك، لكن لم يحدد وقت معين، صباح، مساء، ظهر، ليل، أبدا. كذلك هنا يقول أعد الدليل. ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة. نعم. الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة، يقول يعني بمعنى اضطررنا إلى أن نوقع المأمور به في وقت معين، لابد له من زمن، أكيد الجلوس لابد من زمن، القيام، الأكل، أي شيء. وما دام أنه اقتضى الزمن ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. نعم. والضرورة تندفع بأي زمان كان. نعم. تندفع بأي زمان كان، أي زمان، لم يحدد لها زمن معين مباشر بعد صيغة الأمر أو آخر كذا أو وسط، أبدا. نعم. فالتعيين تحكم. فالتعيين تحكم، يعني كونكم عينتم أنه يجب أن يمتثل الأمر بعد صيغة الأمر مباشرة، هذا تحكم، والتحكم هو الدعوة بلا دليل، عرف التحكم بأنه الدعوة بلا دليل. إذا أي إنسان مهما كان أتى بقول ولم يستدل عليه بأي دليل، فإن هذا يسمى تحكم، ولا يمكن أن يأتي في الشريعة أن يتحكم علينا أحد. نعم. ويعتضد هذا بالوعد واليمين. نعم. لو قال سوف أفعل، فمتى فعل كان صادقا، وكذا اليمين. أين إذا وعد الإنسان أو أخبر وقال سوف أصوم أو لله علي أن أصوم فقط وسكت، فهنا تبرأ ذمته بأي وقت شاء يصوم، لا يقيد أن يصوم بعد مقالته هذه أبدا بدون عذر، يؤخره بأي وقت. هذا كلام طبعا أكثر الشافعية، لأنه على التراخي، أن الأمر على التراخي. نعم. أعد العبارة ويؤيد. ويعتضد هذا بالوعد واليمين. لو قال واليمين، والله لأصومن، أيضا تبرأ ذمته بأي وقت يصوم، أي يوم، هذه السنة، السنة القادمة، بعد 10 سنوات، ليست مشكلة يقول، لأنه ما في أي دلالة على أن هذا المكلف يقع بعد الصيغة مباشرة أبدا، ما في شيء. كذلك هنا قال اقتلوا المشركين، اقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ايضا ما في اي وقت يعتبر انا بالحرية، انا انا انا انا حر في اختار اي وقت اضع فيه او اوقع فيه هذا الامر. نعم. لو قال سوف افعل فمتى فعل كان صادقا، وكذا نعم. اليمين. نعم. وقالت الواقفية هو على الوقف، هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدم. اي نعم، هذه الواقفية كما قلت الواقفية في الفروع، يعني لكل مسألة واقفية، وليس المقصود الواقفية في أصول الدين، ليس المقصود الواقفية في أصول الدين، الواقفية في أصول الدين معروف في كل مسألة يقفون أو نحو من ذلك، لكن هنا الواقفية في كل مسألة واقفية. هؤلاء الواقفية يقولون إننا لا نحمله لا على الفور ولا على التراخي، ولا أن نؤثم من أخر، ولا أن نقول لا يجب من قد يجب على الشخص أن يقدم، إنما نتوقف حتى يأتي دليل أو قرينة تدل على أنه للفور أو أن نحمله على الفور أو على التراخي. كذلك هؤلاء الواقفين توقفوا في المسألة السابقة، وهي هل الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة، كما قال هناك مذهب الجمهور أنه للمرة الواحدة ولا يكون للتكرار إلا بدليل، قالوا نتوقف فيها هناك، لا نحمله على أنه للتكرار ولا على المرة الواحدة إلا بدليل خارج كاللفظ المشترك. بالضبط، اللفظ المشترك الآن القرء يدل على معنيين متساويين تمام التساوي، الطهر أو الحيض، لا نرجع أحدهما إلا بدين خارجي. فكذلك هنا صيغة الأمر تدل على الفور وتدل على التراخي، معنيان متساويان، لا نرجع أحدهما على الآخر إلا بدين، إلا بمرجع خارجي، يعني ليس من اللفظ، لا يرجع من اللفظ. كذلك اللفظ المطلق هذا يدل على التكرار وعلى المرة الواحدة، لا نرجع أحدهما إلا بمرجح خارجي. لاحظ الفرق بين هذا المذهب والمذهبين السابقين، يقول لا، المذهب الأول وهو مذهب أكثر العلماء أنه على الفور من الصيغة، ترى ما استدلوا بأدلة الخارجية على أنه للفور، ضعوا في أذهانك، يقولون من الصيغة أو الصيغة تدل على أنه للفور. أصحاب المذهب الثاني يقول الصيغة تدل على أنه للتراخي، الصيغة ليس عنده، أما أصحاب المذهب الثالث يقول أبداً الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي ولا على التكرار ولا على عدم التكرار ولا غير ذلك، إنما نتوقف حتى يأتي دليل خارجي، وهكذا مثل ما قال هناك في الأمر المطلق هل يقتضي التحريم أو الندب أو الإباحة، وفريق رابع يقول إننا نتوقف إنه يدل على التحريم وعلى الندب وعلى الإباحة وعلى التهديد وعلى الدعاء وعلى وعلى إلى آخر المعاني العشرين، ما لا نرجح أحد هذه المعاني إلا بدليل، مثل المسألة السابقة. بالضبط. يلا. وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه، وهو بين البطلان، فإن المبادر ممتثل بإجماع، وهو بين هنا رد عليه قبل أن يأتي بأدلته، طبعا هم ما ذكر هنا أدلة أصحاب المذهب الثالث، إنما رد عليه قال بين البطل، واضح يعني أنه باطل، لماذا؟ قال هكذا، ها؟ فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في الطاعة، مستوجب جميل الثناء. إيه نعم، يقول بين البطلان لأن الأمة أو علماء الأمة أجمعوا على أن، أجمع العلماء على أن المبادر لامتثال الأمر ممدوح. أعد العبارة، وهو بين البطلان، فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة، المبادر هو الذي امتثل بعد صدور الأمر مباشرة، يعني الفورية، يعني أنه امتثل فورا ومباشرة. نعم. فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة، مبالغ في الطاعة. نعم. ومن بالغ في الطاعة فهو دليل على إخلاصه، إخلاص العبادة لله. نعم. مستوجب جميل الثناء. نعم، مستوجب جميل الثناء من الله ومن المخلوقين. السيد إذا أمر عبده أسقني ماء وقام فورا وذهب وأتى بالماء فورا ومباشرة، هذا يمدح أكثر من الشخص المتأني في هذه الأمور. نعم. ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا. نعم. ولم يعني إذا قال السيد العبد قم فقام في الحال فإنه يمتثل ويمدح أيضا كما سيأتي. قال ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة. نعم. وقد أثر الله تعالى على المسارعين فقال أولئك يسارعون في الخيرات. نعم، مدحهم في سياق المدح ذكر هذه الآية، بمعنى أن المسارع في امتثال الأوامر، وطبعا الأوامر الله لا يأمر إلا بخير، الأوامر كلها خيرات لا شك، المسارع ممدوح ومثاب أكثر من الذي لا يسارع، لا شك أن كل واحد منهما إذا أوقع المأمور به وجوبا يعطى أجر الوجوب كلهم، لكن المسارع يعطى زيادة، هذا كل ما في الأمر. نعم. ولنا أدلة أحدها قول هو الحقيقة المصنف رد على أصحاب المذهب الثالث، وأصحاب المذهب الثالث يقولون نتكلم نحن في الوجوب لا نتكلم في الاستحباب، يعني المصنف كأنه الآن كلامه ينصب على المستحب، ما هو لا شك أن الممتثل اتفق العلماء على أنه على أن الممتثل الأمر بعد صدور الصيغة ومباشرة لا شك أنه ممدوح وأكثر أجر من غيره، لكن أصحاب المذهب الثالث يتكلمون عن الوجوب ولا دخل هذا بهذا، يقولون لا نعتقد وجوب الفور، وجوب الفورية ولا التراخي إلا بعد وجود قرينة خارجية عن الصيغة، الصيغة ما تدل على شيء، فلذلك الجواب هنا لا ينطبق على كلام أصحاب المذهب الثالث. نعم. ولنا أدلة أحدها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة، ولنا أدلة يعني يقصد المذهب الأول وهو أن الأمر يقتضي الفور. نعم. أحدها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب. نعم. وسارعوا فاستبقوا هذا أمر، والأمر المطلق كما سبق في المسألة الأولى يقتضي الوجوب، وما دام أن الأمر كذلك إذن الاستباق والمسارعة واجب، ولا شك أن فعل المأمور به مباشرة وفورا بعد صدور الأمر يسمى استباقا ومسارعة، هذا الدليل الأول. نعم. الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور، فإن السيد لو قال لعبد أسقني فأخر حسن لومه وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا. نعم. الثاني طبعا الأول من استقراء كنص الكتاب، الثاني من استقراء كلام العرب، يقول وهي قصة السيد مع عبده، لو أمر السيد عبدا من عبيده وقال أسقني ماء فإنه لو سارع في الامتثال فإنه يمدح، ولو تأنى ولم يسارع تأخر قليلا فإنه يذم، واستحقاقه للمدح في المرة الأولى وللذم في المرة الثانية دليل على أن الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، إذ لا يجوز مدح أحد ولا ذم إلا بدليل شرعي، ولو أخر هو أتى بالماء ولكنه أخره ثم عاقبه السيد فجاء على أناس من عقلاء العرب فلاموه قالوا لماذا تعاقب؟ ما الذي فعل؟ قال إني قلت أسقني ماء الساعة السادسة فلم يأتني به إلا الساعة الثامنة فإنهم يعذرون في هذا العقاب. يقول نعم يستحق العقاب. هذا طبعا من كلام العرب، والكتاب والسنة نزل بلغة العرب. نعم. الثالث أنه لا بد من زمان، وأولى الأزمنة عقيب الأمر، لأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا. نعم. يقول هنا إنه لا بد لإيقاع المأمور به من زمان، لا شك الصلاة تحتاج إلى زمن معين، وقت الزكاة، الإتيان بالماء إذا أمر السيد عبده، وهكذا. يقول إن امتثال الأمر وإيقاع المأمور به بعد صدور الأمر، بعد صدور الأمر مباشرة، لا شك أنه مطيع وممتثل قطعا، وحاول أن يبرئ ذمته معجلا. فهذه الأمور تدعو إلى إيقاع الفعل بعد المأمور به مباشرة، وهو الفوري. أعدل الدليل. الثالث أنه لا بد من زمان، وأولى الأزمنة أنه لا بد من زمن، يعني لا بد لإيقاع المأمور به من زمن يوقع فيه. وأولى الأزمنة عقيب الأمر، وأولى الأزمنة عقيب، يعني فرق بين عقب وعقيب. ترى عقب فيه نوع تأخر، أما عقيب أبدا مباشر. إذا قال الشخص أنا سآتيك عقب العصر، يعني هناك وقت، يعني يمكن نصف ساعة بعد صلاة العصر وسآتي، لكن لقل عقيب العصر يعني مباشرة بعد صلاة العصر. وكذلك هنا وأولى الأزمنة عقيب الأمر، لأنه يكون وأولى الأزمنة عقيب الأمر، أولاها وأحسنها عقيب الأمر. لماذا قال؟ لأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما من الخطر قطعا. أي لأنه يكون ممتثل يقينا، لا شك، ما يشك أحد إذا امتثل الإنسان الأمر بعد صدور صيغة الأمر، ما يشك أحد أنه امتثل. ثم قال وتبرأ ذمته وسالم من الخطر، لا شك ولا يشك أحد، لأنه الموت يأتي بغتة، وكثيرا ما يأتي بغتة. ترى يقول السلف في كتبهم إن أكثر الموت يأتي بغتة، أكثر الأموات في سلفهم وسلف العلماء وغير العلماء يأتي بغتة. فيقول سالم وأولى الخلق أن يسلم من الخطر، خطر موت البغتة أو مرض يمنعه من امتثال الأمر أو غير ذلك من الأمور، لا شك أنه يكون أولى الأوقات بعد صدور الأمر مباشرة. نعم. ولأن الأمر سبب للزوم الفعل، فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات. نعم. هنا قياس، يقول كما أن الشخص إذا باع دارا فإنه يجب أن يخليها فورا بعد بيعها، فورا، ويسلمها للمشتري. وكما أن الشخص إذا تلفظ بلفظة الطلاق فإن المرأة تكون طالقة مباشرة بعد صدور هذه اللفظة. فكذلك يقول فكذلك الأمر إذا صدر فإنه يجب على المأمور أن يمتثل الأمر. لماذا؟ قال لأن الحكم لا بد أن يلي السبب مباشرة، فإذا دخل الوقت بعد دخول الوقت بثواني تجب الصلاة على هذا المكلف، بالأول ما تجب، ولو صلى لا تصح قبل دخول الوقت، لكن بعد دخول الوقت بثوان تجب الصلاة على هذا المكلف. فكذلك هنا يقول لا فرق، فإن الأمر إذا صدر يجب على المأمور أن يمتثل بعد صدور الأمر مباشرة، وذلك لأن الأسباب لأن الأسباب يجب أن يليها مقتضياتها، يجب أن تليها مقتضياتها. كما قلنا سبب إخلاء هذه الدار هو البيع، هو النطق بأني بعتك، فيجب أن يسلمها للمشتري مباشرة طبعا إذا ما اشترط التأخير، لكن إذا أطلق يجب أن يسلمها. كذلك الطلاق، يجب هذه المرأة تكون مطلقة بعد صدور هذه الكلمة. نعم، أعد العبارة. ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات، ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب. نعم، ولذلك يقول يعقبه العزم على الفعل، يعني بمعنى أنه الإنسان إذا باع شيئا أو طلق أو غير ذلك من الأمور الإيقاعات التي يجب أن تليها، يجب إما أن يفعل وإما أن يعزم على الفعل، فكذلك هذا. نعم. الرابع، أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب، فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية. انتبهوا لهذا الدليل، هذا فيه دليل السبر والتقسيم وهو طويل. أنا الرابع أن جواز التأخير، لحظة لو سمحت، لحظة يا شيخ، يعني هذا يظهر أن لا يعني لو يروح منا ولا منا ما أدري. الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب، فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية. العبارة الرابع خلنا منكم مع الرابع بعض. أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب، فإنه لا يخلو إما أن يقول يؤخر. إن جواز التأخير طبعا هو الآن هذا الدليل فيه استدلال وفيه أيضا جواب عن مقصود وغرض أصحاب المذهب الثاني. يقول أنت تقولون إن الأمر على التراخي، إذا كان على التراخي فإما أن تحدد وقتا يفعل به يفعل فيه وإما ألا تحدد. قال فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية، إلى غاية وهي يعني أن تحدد وقتا يفعل فيه، أو إلى غير غاية، أو إلى غير غاية. يعني تقولون يجوز تأخير فعل المأمور به في أي وقت لكن لا نحدد وقتا معينا. نعم. فالأول باطل، يعني الأول إذا قلتم أن نؤخره إلى غاية إلى وقت محدد لماذا باطل؟ قال لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة، لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسم. نعم، هو يقول إن قلتم بأن نؤخره إلى غاية فحددوا هذه الغاية، حددوا هذا الوقت. يعني إن قلتم بأنه إن تيسر علينا أو إن تيسرت الأمور فعلناه فهذا مجهول، أيضا سقطتم في المجهول، ولا يمكن أن يؤخر فعل مأمور به وواجب إلى وقت مجهول غير محدد. ها نعم. فالأول باطل لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة، لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع. نعم. وأن جعلت لما لا يدخل تحت الوسع، يعني بمعنى هذا لا يطيق إنسان يقول والله بأقرأ حتى إيش، حتى أنظر إلى ظروفي و كذا وكذا وما يناسب لي من الأوقات وغير ذلك، هذا لا يمكن. نعم. وأن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا، يعني يقول هذا المؤخر للأمر إن جعلتم الغاية أو الوقت هو أن تقولوا الوقت الذي أحيا فيه الذي أسلم فيه من الموت هذا وقتي، وقت هذا لاحظوا ترى أكثر الشافعي يقولون إن الواجب مثل الحج وغيره وقته العمر كله، لاحظوا هذه العبارة يقول العمر كله، يعني ما يحاسب الإنسان إذا أخر ولو إلى آخر العمر، إذا أخر الحج مثلا، هذا من أمثلة الواجب على التراخي عندهم. لكن الجمهور قالوا لا، أن الواجب أن الحج على الفور إذا يعني اكتملت الشروط، وسيأتينا كلامه. المهم أنه يقول هنا إن قلتم إن الغاية هي أن أفعله إذا سلمت من الموت أو الأمراض فيما بعد، أو إذا غلب على ظني إني سأمرض فيما بعد سأفعله قبل غلبة ظني أو نحو من ذلك، فإن هذا أيضا باطل. ها نعم. وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا، فإن الموت يأتي بغتة كثيرا. نعم. كثيرا يأتي بغتة كثيرا، يعني مثلا هو يأتي، هو قال السنة القادمة قد ستكون فيها فتن وكذا وكذا، أمتثل الأمر الآن، هذا يعني بعد أمتثل الأمر وأحج أو غير ذلك وأقضي الفوائت وهي من الواجبات على التراخي وغير ذلك، فإن هذا أيضا باطل، لأن الموت يأتي فجأة كثيرا أيضا. نعم. ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات. نعم، يقول يعني لا يمكن أن يؤخره إلى أن يتيقن أنه سيموت إلا عند عجزه، إذا لم يأتي إذا لم يمت فجأة فإنه سيعجز فيما بعد، الأيام ستأكل من شبابه ومن قوته حتى يصل إلى مرحلة لا يمكن فيها أن يعمل حجا أو غيره أيضا. نعم. ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات، لا سيما العبادات الشاقة كالحج نعم. لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله. نعم، يقول لا شك أن بعض الناس كلما كبر كلما زادت أو زاد يعني تمسكه بالدنيا، وكلما تمسك بالدنيا كلما ضعف جسمه، وهذه قاعدة معروفة حتى في الشباب، الذي يلهث وراء هذه الدنيا ستتعبه هذه الدنيا وستتعب جسده حتى يكون كثوب خلق، يقول الحكم لا ينفع لا بلبس ولا بغطاء ولا بفراش، الذي يتبع الدنيا وما فيها وما يعني والمنافع التي يظن أنها منافع. نعم. يلا شنو؟ وإن قيل يؤخر إلى غير غاية فباطل. هذا القسم الثاني، قال يؤخر إلى غير غاية، يعني الأول أبطلنا بأنه يؤخر إلى غاية، الآن سيبطل أنه يؤخر إلى غير غاية، إلى غير وقت محدد. ها. لأنه لا يخلو من قسمين، إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوبات. نعم، إما أن يؤخر هذا الذي إلى غير غاية إلى غير بدل، فهذا طبعا لا شك أنه يقع عليه تعريف المندوب، المندوب هو الذي يجر على فعله ولا يأثم على تركه ولا يؤخر إلى بدل، أما الواجب فهو الذي يؤخر إلى بدل، يعني مثلا يقول أنا سأؤخر الصلاة في أول وقت لكن يعزم على أنه سيصلي في وسط الوقت أو في آخره، هذا بدل يسمى، يعزم، العزم هو البدل. ها. أو أنه الواجب مثلا على التخيير مثلا لن يعتق في كفارة اليمين ولكنه سيطعم، هذا بدل. نعم. أو إلى بدل، فلا يخلو البدل إما أن يكون الوصية به أو العزم عليه. نعم، قال القسم الثاني أن يؤخر إلى القسم الأول أن يؤخر إلى غير بدل، وهذا يدخل في المندوبات، الثاني أنه سيؤخر إلى بدل وهذا أيضا باطل. لماذا؟ قال ها؟ إما أن يكون الوصية به أو العزم عليه. نعم. فالوصية لا تصلح بدلا، لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة. نعم، الوصية به يعني يقول افعله فلان عني، يوصي بأن يفعله فلان عني إن مت ولم أفعله، هذا لا يجوز شرعا، لأن أكثر العبادة لا تدخل النيابة، ممكن الحج تدخل النيابة للعذر، لكن غير الحج وبعض العبادة لا تدخل النيابة. الزكاة ممكن يرسل أحد يعني يعطيه الزكاة ويقول أعطها الفقراء، ممكن، لكن أكثر العبادات كالصلاة وكذا والصيام لا يدخل البدل. نعم. ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه. نعم، يقول لو جاز التأخير للموصي، يعني أنا أوصيت عمرو أو زيد أوصى لعمرو، قال عمرو يحج عنه، عمرو يجوز له أن يوصي بكر، يقول بكر حج أوصاني زيد بن حج أنت حج عن زيد، وهكذا ولا ينتهي الأمر إلى شيء، إذن يسقط ويتغافل عن هذا الواجب لأنه ينسحب هذا على هذا. إذا جاز للموصي أن يوصي بفعل هذا الواجب جاز للموصى أيضا، لا فرق بينهما. نعم. والعزم ليس ببدل، لأن العزم يجب قبل دخول الوقت. نعم، وإن زعمتم أن العزم على الفعل يعني مثلا يؤخر الحج، لكن عازم على فعله سأفعله إن شاء الله لكن لن أحدد وقتا لفعله، إن زعمتم أن هذا العزم يكفي عن الفعل فهذا باطل أيضا. لماذا؟ قال العزم هو النية يعني والإرادة، نوى أن يفعله في آخر العمر، يقول العزم لا يصلح يكون بدلا. لماذا؟ لأن العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل. لاحظته؟ يقول الإنسان يعزم أنه سيصلي إذا دخل الوقت، لا شك كل إنسان منا كل مسلم يعزم أنه سيصلي إذا دخل الوقت، سيزكي إذا بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول وهكذا، لكن الفعل لا يجوز إلا إذا دخل الوقت، هذا الفرق بينهما. ترى يقول العزم لا يصلح أن يكون بديلا للفعل، لأن العزم يصلح قبل الوقت وقبله بمدة أيضا، إذا أسلم الإنسان أصلا أنه يعزم على أنه يفعل الواجبات، لكن الفعل الحقيقي الذي يثاب عليه لا يكون إلا بعد دخوله للوقت، هذا الفرق الأول. نعم. ولأن وجوب البدل يحثو وجوب المبدل، والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل. نعم، البدل هو العزم والمبدل هو الواجب الأمر، فإذا كان الواجب لا يقبل التراخي أو الفور فكذلك العزم، لا فرق بينهما، لأن البدل يأخذ حكم المبدل ترى في كل شيء، مثل التيمم الآن يأخذ حكم الماء. نعم، أعد العبارة. ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل، والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل. نعم، يعني قلتم إن العزم يكفي عنه فهذا غير صحيح، لأن المبدل لا يكون على الفور عندكم، فكذلك العزم لا يكون على الفور، لا فرق بينهما. نعم. ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه، والعزم ليس بمسقط للفعل، وكيف يجب؟ نعم، نعم، يقول معروف أن هذه من الفروق بين العزم البدل ومبدل، أو العزم والفعل، أن البدل عادة يكفي عن المبدل، لكن إذا عزمت ولم تفعل ما كفى عنه، ترى ما يكفي عنه. الله عز وجل لما فلم تجدوا ماء فتيمموا، التيمم بدل عن الماء، وهذا فعل وهذا فعل، لكن لم يرد عنه أن يقول اعزموا ويكفي أبدا، أو يعزم الإنسان على أنه سيفعل فيما بعد ويكفي عن الفعل، هذا مستحيل أن يكون، فالعزم نية وإرادة ومقصد، أما الفعل فهو فعل في جوارح، فرق بينهما. نعم. ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه، والعزم ليس بمسقط للفعل، وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل ثم لا ينفع؟ نعم، يقول كيف يجوز الجمع بين البدل والمبدل، هذا لا يمكن في الشريعة، لا يجوز الإنسان أن يتيمم ويتوضأ، البدل يكفي عن المبدل إذا تعرض المبدل، إذا تعذر المبدل، أما أنه يعزم ثم يفعل ويجمع بينهما هذا غير صحيح، لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. نعم. ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا، فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ يعني يقول لا ينفعكم أن تسموا العزم بدلا، يعني سميتم أنتم بإرادتكم وبصيغكم، هذا لا نقبله منكم، فالعزم ليس بدلا، ليس بدلا عن الفعل، إنما يعزم الإنسان في الشريعة على فعل على أنه سيفعل فيما فيه التراخي وبشروط معينة ولا بد من الفعل وإن عزم. نعم. ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبا، فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه؟ نعم، يقول أين الذي يسقط الفعل إذن؟ العزم أثبتنا أنه لا يسقط الفعل، لا بد أن تفعله بعد العزم، ليس العزم يسقط، العزم نية وإرادة فقط، ليس فعلا واضحا في جوارح، فأين الذي يعني يسقط الفعل؟ فما الذي أسقط؟ إذن أسقطتم أنتم الفعل بمجرد نيات وإرادات، وهذا غير صحيح وهذا لا يجوز. نعم. فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك، فإنه لا يتناقض. نعم، يقول افعل أي وقت شئت، هذا يدل على أن الفعل على التراخي، يدل على أن الفعل على التراخي. قال المجيب ها؟ قلنا بل يتناقض. نعم. إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا، وهذا جائز الترك مطلقا. نعم، إذا قال افعل أي وقت شئت، أي وقت، هذا معناه أنه أعطاك الحرية أن تفعل في أي وقت ولو قبيل وفاتك بثانية، هذا معناه أسقط الفعل أو قارب على إسقاطه. أما إذا قال افعل فقط لم يقل أي وقت شئت فإنه لا يتناقض، ليس فيه إدراك، إنما إذا قال افعل أي وقت شئت معنى أنه أسقط عنك الفعل. ترى لو دققتم النظر في هذه العبارة، أعد العبارة. قلنا بل يتناقض، إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا، وهذا جائز الترك مطلقا. نعم، حقيقة الواجب أن لا يجوز تركه مطلقا، طبعا كلمة مطلقا أتي بها للحذر عن الواجب الكفائي والواجب على التأخير والواجب الموسع، لأن الإنسان في الواجب الموسع يترك الفعل في أول الوقت لأجل أنه نوى سيفعله في وسطه في آخر الوقت، الواجب المخير ترك الإطعام لأجل أنه سيعتق وهكذا، الواجب الكفائي ترك هذا الفعل وهو أنقذ هذا الغريق لأن فلانا أو بعض الجماعة قد أنقذوه، هذا ترك غير مطلق، إنما الواجب هو الذي يترك مطلقا بدون نية وبدون قصد وبدون أي شيء. وقوله افعل أي وقت شئت هذا يتناقض، متناقض هذه العبارة. نعم. وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه. نعم، هو أجاب هنا عن دليلهم الأول، يقولون إن دليل أصحاب المذهب الثاني، يقول أصحاب المذهب الثاني إن الصيغة لم تتعرض للزمن أبدا، فلماذا أنتم عينتم أنه يجب الفعل بعد صيغة الأمر مباشرة فورا؟ لماذا؟ ما في أي شيء في الصيغة يدل على هذا، فهو كالمكان والآلة. قال اقتلوا المشركين، لم يحدد أن نقتله بسكين أو بسيف، كذلك هنا اقتلوا المشركين لم يحدد أي زمن قياسا كما قلنا هناك. يقول هنا في الجواب ها؟ قال وقولكم نعم، وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه. أي نعم، يقول إنكم الآن تقول لم يتعرض هذه الصيغة للزمان، أنتم في هذا الكلام طالبتون بالأدلة على أن أولى الأزمان هو أول الوقت، هو أن يفعل المأمور به فورا، نحن أثبتنا الأدلة على هذا. عموما المطالبة بالدليل ليست بدليل، لكن على فرض أن المطالبة بالدليل دليل، فإننا قد أثبتنا أدلة من الكتاب، استقراء الكتاب ومن استقراء كلام العرب ومن كلام والعرف وغير ذلك أن والعقل أن الأمر يجب أن يفعل بعد صدور صيغة الأمر مباشرة ولا يؤخر إلا بدليل. نعم. والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان، ولأن المكانين. نعم، نعم، هذا الجواب عن ما قالوه هناك، قياس الزمان على المكان والآلة، قياس الزمان على يقول كما أن المكان والآلة لم يحدد في قوله تعالى اقتلوا المشركين، فكذلك الزمان لا يجوز تحديده أن يكون بعد صدور الأمر. هذا كلام أصحاب المذهب الثاني. الجواب يقولون إن هذا قياس مع الفارق، قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. ما هو وجه الفارق؟ يقولون إن الزمان يفوت، الزمان يفوت، أما المكان فلا يفوت. المكان هذا بدله مكان آخر، الآلة هذه السيف هذا بدله سيف آخر أو خنجر آخر في القتل مثلا، أما الزمن يفوت لا ينسحب. أعد العبارة. قال: والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان. نعم، فالمكان قد يوجد في يعني إن شئت تقتل في هذا المكان أو في ذلك لا فرق، لكن الزمن لا، الزمن هناك زمن أفضل، هناك زمن فاضل، وهناك زمن أفضل، وهناك زمن مفضول، أما الأمكنة فليس فيها ذلك. كذلك الآلات، المهم تزهق هذه الروح سواء بسيف أو بخنجر أو بآلات حديثة أو غير ذلك. ولأن المكانين سواء بالفعل، سواء بالنسبة إلى الفعل، والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر. نعم، يقول الأمكنة سواء كلها بالنسبة للفعل، المهم تزهق روح هذا الشخص المعين مثلا من الكفار الحربيين، هذا هو المهم. أما الزمن فلا شك أن أنا كما قلت أنه له أقسام، هذا فاضل وهذا مفضول وهذا أفضل، ولا شك أن الأفضل هو الذي يبرئ الذمة من الخطر، من الخطر خطر الموت أو خطر الأمراض التي تمنع عن الفعل احتياطا، أن يكون أولى الأزمنة في الفعل. نعم، ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل، والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقينا فافترق، والله أعلم. نعم، لا شك أنه أن الإنسان إذا فعل بعد صدور الأمر مباشرة لا شك أنه يسلم من الخطر وتبرأ ذمته من هذا المأمور به، ويكون حرا طليقا بعد ذلك. لكن إذا ما فعل أبدا نفسه تشغله بفعل هذا الأمر، كما قال الرسول أرحنا بالصلاة، يرتاح الإنسان إذا أدى ما عليه. نعم. فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد. طبعا هذه المسألة لها فروع كثيرة، يعني هنا أصحاب المذهب الأول يقولون يجب الحج على الفور إذا توفرت الشروط جميعا، القدرة البدنية والقدرة المالية والمحرم، يجب على الإنسان أن يفعل الحج. أما أصحاب المذهب الثاني فيقولون لا، أنه لو قدر فإنه يجوز له التأخير، لا مانع من ذلك. كذلك قضاء الفوائد من الصلوات والصيام أيضا اختلفوا فيه بسبب اختلاف في هذه المسألة، فمن قال أن الأمر يقتضي الفور يجب على الإنسان أن يصوم مثلا ما فات من رمضان بعد عيد رمضان وقبل صيام ست من شوال. أما أصحاب المذهب الثاني يقول لا، لو صام ست من شوال قبل قضاء الفوائد لا بس، وهكذا. لكن الراجح طبعا المذهب الأول، ولكن الذي يحصل الآن في المجتمع أنهم أبدا يحرصون على صيام ست من شوال وقضاء الفوائد من رمضان ما يقضون إلا في وقت آخر، وهذا غير صحيح. الله، إذا أتتك الوفاة فإنك ستسأل عن الواجب ولن تسأل عن المندوب مهما كان المندوب. وبعض الناس الآن رفع صيام ست من شوال وكأنها واجبات والعياذ بالله، وهذا ما يجوز شرعا، مع أنه طاعة ما يجوز، يرغم أهله ويرغم صبيان أنهم يصومونه، وهذا ما يجوز شرعا، الإرغام على الواجب بس. وكان مالك، الإمام مالك رحمه الله لا يصوم ست من شوال، لأنه رأى أهل المدينة كلهم يصومونها عن بكرة أبيهم. فاستشف من أفعالهم أنهم يعتقدون أنها واجب، وكان يعلن أنه لا يصوم، وهذا لا يجوز قلب السنة إلى واجب. ترى كونك توجب على نفسك شيئا مستحبا كفرت بالله وكفرت بأحكام، أو بالعكس تجعل الأشياء الواجب مستحبة أيضا، نفس لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والإسلام وسط في كل شيء، وبين الواجبات وبين المستحبات، ويريد بهذا يعني أغراض ومقاصد، ويريد بهذا أغراض ومقاصد. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت لا أقضي رمضان إلا في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء هل يعني هذا أنها ما تصوم ست من شوال؟ إذا كانت تصوم ست من شوال معناها تصوم النافلة قبل الواجب، فرجح كثير من العلماء أنها لا تصوم ست من شوال، ما دام أنها لا تصوم الفوائد لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فإن ترك المندوبات أولى لا شك. يلا شك لم يعصي. أي نعم، سؤال في محله. ترى هذا من الآثار. أصحاب المذهب الأول يقولون إذا أخر أي واجب بدون عذر فإنه إذا مات يعصي، إذا مات يعصي. أما أصحاب المذهب الثاني قل أبدا لا يعصي، لأنه فعل ما له فعله، ما يباح له فعله، أخر الشرع الذي سمح له التأخير، ولا يملك نفسه عن الموت، ولا يملك أن يأتي الموت بغتة إلى آخر. اعترض معترض وقال: طيب أنتم قلتم بأن المؤخر الواجب الموسع إذا مات لا يعصي، فلماذا قلتم أنه يعصي هنا؟ فرق بين ترى الواجب المطلق والواجب الموسع. الواجب المطلق وهو هنا التراخي، وقد فرقنا هناك. الواجب الموسع هو الذي ما وجب على المكلف فعله وله تأخيره في نفس الوقت، يعني الوقت يسع ويسع غيره من جنسه، مثل الصلاة لها أول وقت ووسط وآخر. يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره، لكن إذا مات في وسط الوقت ولم يفعل الصلاة أجمع العلماء على أنه لا يعصي لا شك. لماذا؟ لأنه فعل ما له فعله. قالوا أصحاب المذهب الثاني كذلك الواجب المطلق أخره لأن العمر كله وقته. أجاب أصحاب المذهب الأول قالوا: أبدا، الواجب المطلق ليس مثل الواجب الموسع. الواجب الموسع وقته قصير جدا، ويندر أن يموت الإنسان في ظرف ساعتين وهو في صحة وعافية الآن، يندر. لكن الواجب المطلق كما تقولون وقته العمر كله، هذا ليس معقول أنه ستأتي الآفات والأمراض والفتن وفي السنوات المتتالية، فغالبا أنه سيتعرض لبعض الأمور. هذا وجه الفرق بينهم. نعم. فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر. طبعا في مذهب ثالث، أصحاب المذهب الأول يقولون أنه يعصي إذا أخر بدون عذر، أصحاب المذهب الثاني يقولون أنه إذا مات لا يعصي ولو أخر بدون عذر. هناك مذهب ثالث يقول فرق بين الشاب والشيخ، وقد ذكر المصنف في ظهر مر علينا هذا الأمر، فرق بين الشاب والشيخ. إن كان المؤخر شيخا فإنه يعصي إذا مات، لأن العادة أن الشيخ بلغ فيه من العمر ما بلغ، فلا داعي لتأخيره مع قرب أجله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي من 60 إلى 70. وإن كان المؤخر شابا فإنه إن أخر لا يعصي، ومات قبل أن يفعل لا يعصي. لكن أجاب المحققون عن ذلك وقالوا أبدا، إن الموت يأتي بغتة كثيرا، ولا يأتي بغتة إلا الشباب. يقولون المستقرئين والمؤرخين يقول لا يأتي الموت بغتة إلا في الشباب. فلذلك كم من أب قد دفن أولاده ومات أولاده قبله، وهكذا هذا ابن قدامة ترى منهم، نعم، مات أولاده قبله. نعم. فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي الواجب المؤقت الذي حدد له وقت لفعله، إذا فات وقته هل يسقط ويحتاج القضاء قضاؤه إلى أمر جديد أم لا يسقط؟ يعني بمعنى شهر رمضان، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام في هذا الشهر من أوله إلى آخره، إذا فات هذا الشهر ولم يصمها الإنسان، هل يسقط هذا الواجب عنه بالأمر الأول، يسقط الأمر الأول ونحتاج إلى أمر جديد للقضاء أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول قال الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، يقولون لا يسقط أبدا، فإن إذا لم يصم الإنسان هذا الشهر سواء بعذر أو بغير عذر، المسألة مفروضة، ترى الذي لم يصم بعذر هذا معروف يقضي إن انزال العذر، وهو المرض والسفر والحيض والنفاس، كذلك الذي لم يقضي عمدا، الذي لم يؤدي صيام شهر رمضان عمدا، هل يسقط ويحتاج له أمر آخر للقضاء أم لا؟ أصحاب المذهب الأول يقولون، وهم كثير من العلماء يقولون لا يسقط أبدا، إذا لم يؤدي المأمور به وهو الصوم مثلا في شهر رمضان فإنه يقضي بعده، والأمر باق في ذهنه كما سيأتينا في دليلهم، الأمر باقي في ذمته، لا تبرأ هذه الذمة إلا إذا أدى ذلك الفعل المأمور به، إذا أداه في وقته سمي أداء حقيقيا، وإذا أداه وفعله بعد وقته سمي قضاء. هذا كلام أصحاب المذهب الأول. نعم. وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب. يعني يقول هنا كثير من العلماء، ليس الأكثرون إنما كثير من العلماء، يقولون إن الأمر المؤقت أو الواجب المؤقت بوقت معين إذا فات هذا الوقت فإنه يسقط ويجب القضاء بأمر آخر، بأمر جديد، يعني يجب القضاء بأمر جديد، ولا يعطى ما يعطى من أدى في نفس الوقت السابق أبدا. نعم. وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب، لأن تخصيص العبادة، هذا دليلهم. نعم. لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفارة، ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص، إذ جميع ذلك تقييد له بصفة، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر. أيوة، خلكم معي. دليلهم القياس، يقولون نكتفي بصورة واحدة مما مثل هنا، يقولون كما أنه لا يصح الوقوف إلا بذلك المكان وهو عرفة، ولو وقف بجانبه من هنا أو من هنا لا يصح حجه مع أنه وقف في الزمن، فكذلك الزمن إذا حدد الشارع إيقاع الفعل فيه لا يصح إلا فيه، في ذلك الزمن المحدد، والجامع والعلة الجامع بينهما هي تحديد الشارع للزمن أو للمكان، للزمن أو للمكان، وكما أن الشخص إذا أدى زكاته وأعطى غير الفقراء لا يعتبر مؤدي للزكاة، أو أعطى غير الأصناف الثمانية، فكذلك الشارع إذا أوجب فعلا في وقت معين إذا أداه في غيره لا يصح إلا بأمر ثاني جديد يرد من الشارع أو يجده في أي نص من النصوص. هذا مختصر دليله. يقولون إذن ما الفائدة من تعيين الوقت إذا كان الإنسان يؤدي ما أمر به في أي وقت؟ ما الفائدة من تعيين رمضان إذن؟ لا فائدة له إلا كون الفعل لا يصح إلا فيه، أما إذا فعله في وقت آخر لا يصح إلا بأمر جديد يقول. أعد العبادة، تصورت الدليل الآن؟ أعد العبادة. لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان، لاحظ تخصيص العبادة، قال لأن تخصيص العبادة من الله طبعا من الشارع بوقت الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، زوال الشمس إلى الغروب، إلى جهة الغروب وليست إلى الغروب، فإنه تجب صلاة الظهر. ما حدد هذا الوقت إلا لغرض، وهو أنه لا تصح الصلاة إلا به. شهر رمضان ما حدد هذا الوقت إلا لغرض، وهنا لا يصح الصيام إلا به. نعم، كتخصيص الحج بعرفات والزكاة كتخصيص الحج بعرفات، لا يصح الحج إلا إذا وقفت بعرفات. لو وقفت الليل والنهار جانب عرفات وليس فيها لا يصح حج، مع أنك وفرت جميع الشروط والأركان والسنن في الحج. نعم، والزكاة بالمساكين. نعم، والصلاة بالقبلة والقتل بالكفارة. كذلك الجهة، تعيين الجهة، ما عين الشارع هذه الجهة إلا أن لا تصح الصلاة إلا قبالتها. نعم، ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص. يقول فكذلك الزمن، لا فرق، لا نفرق بين هذه الأمكنة والأشخاص والجهات والأزمنة، لا فرق بينها عندنا، يقول إذا عينها الشارع. فلم يعينها الشارع إلا لأن العبادة لا تصح إلا بها، إذ جميع ذلك تقييد له بصفة. نعم، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ. تقييد له بصفة، يعني الصيام يجب أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من أين؟ من شهر رمضان، لابد من الأمرين معا. يقول لا يصح الصيام لها بهذين الأمرين، لو تصوم من شهر 10 إلى شهر 8 من السنة القادمة، كل المدة كلها تصومها ولا تصوم رمضان، ما لا يصح صيام، لابد من يوم من أيام رمضان، أن يكون اليوم 30 الأيام 30 من رمضان، لابد من الصفتين، فعين الصفة. نعم، إذ جميع ذلك تقييد له بصفة. أعد العبارة، قال الصفة، إذ جميع ذلك تقييد له بصفة. نعم، فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ، بل يبقى على ما كان قبل الأمر. العاري عنها، يعني العاري عن الصيام في الوقت المحدد، العاري عن الوقوف في المكان المحدد، العاري عن الصدقة والزكاة في إعطاء الأفراد والأصناف المحددين، وهكذا، لا يصح إيقاع المأمور به، لأن الشرع أراد هذا الوقت، أراد أولا يعني إيقاع الأمر، إيقاع المأمور به، وأراد إيقاعه في هذا الوقت. لا لا لا، الشيء له يعني أمران، أولا إيجابه، ثامن إيجابه في هذا الوقت. فالعاري عن أحدهما لا يصح فعله. أوجب الوقوف، لا شك وقوف إحرام وفي كل الشروط والأركان متوفرة، هذا ناحية، الوقوف أن يكون الوقوف بعرفة شرطة. أوجب الصيام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الصيام في رمضان، وهكذا. فالعاري عنها لا تصح عبادته. هذه وجهة نظر كثير من العلماء، حتى أن بعض أصحاب هذا المذهب يقولون من طلعت الشمس وهو لم يصلي الفجر فلا يصلي، طبعا لغير عذر، يعني المعذور ورد عن ابن تيمية هذا، أنه إيه، ما دام أن حدد هذا الوقت للصلاة وطلعت الشمس من غير عذر طبعا، وأنت لم تصلي، يعني عمدا أنت أخرت الصلاة عمدا قاصدا، فإنك لم تصلي، لن تنفعك صلاتك، لن تنفعك لا من قريب ولا من بعيد. هذا على المذهب، هذا مبني على المذهب هذا، وهو المذهب الثاني. أما مذهب كثير من العلماء فيأتينا دليله الآن يقول أبدا هذا غير صحيح. نعم. ولنا أن ولنا أي أن الواجب لا يسقط بفوات وقته ولا يحتاج الأمر إلى الشيء إلى أمر جديد، فيقولون أنه أنك إن فعلت في شهر رمضان الصيام فتؤجر على الأداء، وإن تركته فإنك بعذر أو بغير عذر فتؤديه في وقت آخر، وهذا راجع إلى الله. قال ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين، وخروج الوقت ليس بواحد منهما، ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل. نعم. هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول إن الواجب إذا صدر به الأمر وأوجبه تعلق بهذه الذمة وانشغلت الذمة به، ولا تبرأ الذمة إلا بأمرين: إما الأداء فعل هذا المأمور به، إما فعل هذا المأمور به، أو إبراء من الآدميين. إذا أنت أخذت حقوق الآدميين يبرؤونك دين مثلا، إما أن تسدد له دينه وإما أن يبرئك منه، يقول أنا مسامحك فيه. خروج الوقت ليس واحد منهما، يعني بمعنى واحد استدان من شخص آخر 100 ريال وقال سأعطيك إياه وحدد وقتا بعد شهرين، بعد هذين الشهرين إما أن يسدد يعطي زيد عمرا نقوده، وإما أن عمر يبرئه منه يقول أنا سامحك. هل إذا خرج الشهرين تبرأ ذمته أو يسقط عنه وفاء الدين بدون إبراء وبدون فعل؟ يقول هذا مستحيل. كذلك الأوامر الشرعية، فإما أن تفعل المأمور به وإما أن تنشغل به الذمة حتى تفعل، سواء تركته لعمد بسبب عمد أو بعذر سيان. يعني طبعا إذا تركته بعذر أجرك نفس أجر الأداء، أما إذا تركت عن طريق العمد يقل أجرك لا شك، لكن تبرأ ذمتك إذا فعلت. قال كالحيز، ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل. نعم. كما الحيز هو المساحة والجوهر هو الشيء الصلب الذي بينهما، هذا حيز هذا هو الصلب الذي بينهما. يقول لا يزول هذا إلا بمزيل، يعني شيء يزيله وهو الفعل أو الإبراء. أما خروج الوقت فليس بمزيل لا من قريب ولا من بعيد، إذ أصحاب المذهب الثاني يقول لا، إنه يسقط عنه ولو فعل لا يقبل منه لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء يقول أبدا، إذا خرج الوقت يفعله في الوقت الثاني، إذا طلعت الشمس ولم يصلي الفجر يصليها في أي وقت شاء أو تذكر، وهي راجعة إلى الله. نعم. والفرق بين الزمان والمكان، الآن سيجيب عن دليل أصحاب المذهب الثاني. قال والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول، فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص. يقول هنا إن قياسكم الزمان على المكان، أنتم قلتم كما أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا بذلك المكان، لو وقف طول عمره في مكان آخر لا يصح، ولو وقف ساعة في هذا المكان المحدد لصح، فكذلك الزمان صيام رمضان لا يصح إلا بهذا الوقت، لا فرق بين الزمان والمكان. نقول له هذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. ما هو وجه الفرق؟ قال وجه الفرق أن الزمن ينسحب على الزمن الأول، ينسحب إلى الثاني، والثاني لا يفترق عن الأول ولا فرق بينهما. أما الأمكنة فلا تنسحب، الأمكنة لا تنسحب إلى مكان آخر أو فيه ميلان أو هذا مكان مخصص معروف وذاك مكان مخصص معروف، كل له طريق كل له كذا. كذلك الأفراد وهم الأصناف الثمانية الذي يعطون من الزكاة، لا ينسحب هذا الفقير ويعطى غني عنه نيابة عنه، هذا لا يجوز. أما الزمن ينسحب مع انشغال الذمة فلا فرق بين هذا الزمن وهذا الزمن، لا شك أنه بينهما فرق إذا أدى في زمنها المحدد، لا شك أنه له أجره العظيم. أما إذا أخره فإنه يفعله لتبرأ ذمته، ويرجع هذا الأمر إلى الله. نعم، أحسن الله إليك. نعم، الراجح في من القولين، لا شك أن الراجح المذهب الأول لا شك، وهو أن الواجب لا يسقط بفوات وقته، لا يسقط، يفعله، لأن هذا الواجب قد تعلق بالذمة، ولا تبرأ هذه الذمة إلا بأدائه أو إبرائه، أو الإبراء إلا بالأداء أو الإبراء، بفعل المأمور به أو الإبراء، بمعنى أبرأه وقال أبرئك عن هذا وأسامح. أعد الدليل ولا لا، هو الذي يصور ترى المسألة أكثر تصويرا. ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين، وخروج الوقت ليس بواحد منهما. خروج الوقت ليس بواحد منهما، حتى أنكم تقولون يسقط الواجب، لا يسقط الواجب إلا أمرا، فعله أو إبراء الشخص، يعني يقول إبرؤك ألا، كما مثلنا وقسنا على حقوق الآدميين. نعم، ها؟ نعم، إذا هذا كلام أصحاب المذهب الثاني لا شك، يقولون هذا غير مقبول، ومن طلعت الشمس عليه وهو لم يصلي الفجر يقول لا يصلي نص، لأنه لو صلى لم تقبل، وهذا الحقيقة فيه بعض المجازفة، الإنسان يفعل ما عليه وقد يكون ندم، خاصة إذا أخر من غير عذر، قد يكون. نعم، لا لا لا يؤدي إلى التساهل، لا يؤدي ما دام ما في دليل واضح أن الواجب يسقط بفوات وقته واختلف العلماء، لا يؤدي إلى التساهل أبدا. أجل الآن لو قلنا الصلاة مثلا أركانها 14 ركن وواجباتها 8 وسننها كام؟ 50 سنة، 50 مستحب. لو قلنا كل الصلاة واجبة شددنا على الناس أجل، نقول لو قلنا أن سنتها يعني 50 القولية والفعلية، هذا في تساهل، إذن يتساهل الناس في الصلاة أبدا. الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون الصلاة في أقصر وقت وفي أيسر فعل لئلا تثقل على الناس. الحج أركانه 4 وواجباته 7 وسننه القولية والفعلية 100 سنة، 100 مستحب. لو قلنا بأنه والله ينبغي أن يحج الإنسان مثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ليس له حجة، هذا تشديد، الشارع ما أراد هذا، لو أراد هذا وضعها كلها أركان وكلها واجبات. فانتبهوا يا جماعة، الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله لا بد أن يعرف المستحبات والواجبات والأركان، حتى أن الأركان لا وهي الفروض لا تجبر لا بدم ولا سجود سهو ولا غير ذلك في الصلاة أو في الحج. أما الواجب يجبر، أيضا من سهولة الشارع أن الواجب يجبر في الصلاة في سجود السهو وفي الحج بذبح شاة مثلا ويتركه لا يفعله، يجبره ولا يفعله، وإن كان لغير عذر، يعني هو أراد أن لا يبيت في منى ليلتين، أراد هكذا لا بد أن تذبح، وإن أراد أن لا يرمي، أراد أن لا يبيت في مزدلف وهكذا، لا بد أن نعلم الشريعة أنها ميسرة تيسيرا لا مثيل له في الشرائع السابقة. ترى لو دققت بالصلاة ما استغرقت دقيقتين أبدا في الأركان والواجبات. نعم، كيف يفرق؟ ما فهمت عاد. ايوه حتى الصيام اذا الانسان ما يصلي ولا يصوم ولا شيء هذا كافر بيجمع الأمة. فإذا تاب وعاد إلى الإسلام فإنه لا يصلي ما سبق ولا يصوم ما سبق. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، يهدم ما قبله كما ورد في الحديث، لأنه مرتد في الأول، ترى مرتد لا يجب عليه قضاء أي شيء. والكافر لا يجب قضاء ما فاته، الذي يفعله المسلمون سيفعله، إذ لو قال العلماء لو أوجبنا عليه كل ما فات مما فعله المسلمون من الصيام السنوات ومن الصلوات ومن الزكوات لما أسلم أحد، لشق على الناس الإسلام. لكن الرسول قال الإسلام يجب ما قبل، وأسلم على النبي على يد النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف المؤلفة من الصحابة وغيرهم، ولم يأمر أحدا منهم بقضاء ما فات. كذلك هذا إذا كان مسلم يصلي ثم ترك الصلاة كفر، انتهى الأمر، ارتد على الإسلام. فإذا عاد خلاص لا يقضي شيء، لأنه كان مرتدا كافرا ولا يوجب عليه شيء. هذا الراجح من أقوال العلماء. بعضهم مثل ما تفضل يوجب عليه الصيام على الأشهر السابقة، وهذا غير صحيح، هذا قطعا غير صحيح يا جماعة، لأنه في حال كفر في الأول، فكيف توجبون عليه شيئا لم يجب عليه أصلا؟ في حال الكفر لا يجب على الكافر شيء، في حال كفره يعني. إنما يعاقب ويعامل بالعقوبات والمعاملات التي على المسلمين إذا كان مستوطنا بين المسلمين. بعضهم لا يصدق أنه كافر، مشكلة يعني. بعضهم الآن بعض الكبار وبعض كذا أنه ما يصلي صلاة أو صلاتين أو كذا، إذا قيل أنت كافر قال أعوذ بالله أنا كافر؟ هذا غرز، وهو بيجمع الأمة أنه كافر.